ورحمه وبركاته. اذا كان من رحمي من يقع في البدع ونصحته ولا ينتصح هل يجوز لي هجره؟ اذا كان هجرك اياه ينتفع به ويخاف هجر من هجرك فلا بد ان تهجره ويجب ان يهجره كل من يخاف منه. اما اذا كان انت وهم وهؤلاء كلهم هجروه وهن فلا يبالي فلا فائده في الهجر. فاذا لا بد ان تتحقق معه ودائما تخاطبه وتنصحه لعل الله يوقع في قلبه الايمان. وهل يجوز الزواج من امراه اسماعيليه؟ نعوذ بالله من ان يفكر الانسان من رافضيه او من اسماعيليه. اسماعيليه هم رافضه في الحقيقه، بل يعبدون اغاهم، عندهم اغا يعني هو رئيسهم ويسجدون له سجده. هؤلاء لا يجوز يا اخي بارك الله فيك. هل صحيح نسبه كتاب نواظر الايك للامام السيوطي؟ على كل هذا للمتزوجين يقرؤوها، لكنه سواء ثبتت النسبة أو لم تثبت اقرأوا واستفيدوا منها بس. نعم الله المستعان. كيف نجمع بين حديثين؟ أول من بنى الكعبة إبراهيم، وحديث ما من نبي إلا وحج هذا البيت. طيب بنى الكعبة إبراهيم، هو كما هو معروف ليس إبراهيم أول من بنى، لأن كان البيت مبني والله تعالى أرشد إلى مكان البيت المبني. ولذلك ابن خزيمة يقول كان البيت مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، والدليل قوله تعالى وإذ بوأنا مكان إبراهيم مكان البيت. وجاءت رواية ذكرها رواية أن الله تعالى لما أراد أن يرشده مكان البيت ليبني فجاءت سحابة فيها ريح خجوج فأظلت مكان البيت فحفر إبراهيم عليه السلام على أركانها. هكذا جاءت. ابن خزيمة يستدل بهذا، وقطعا الذي يدل والله أعلم تدل روايات أخرى أن البيت كان مبنيا ثم انهدم ثم بناه إبراهيم عليه السلام. نعم. أما حديث ما من نبي إلا وحج هذا البيت ونوح، الحديث هذا هل هو صحيح؟ لكن جاءت رواية كأني بموسى وهو يلبي على ناقة حمراء ختامها ليف من وادي هرشا حتى جاء إلى بيت الله تعالى موسى عليه السلام. أما ما من نبي إلا وحج نوح قبل إبراهيم وكذا، أنا أذكر أن هذه الرواية ليست بصحيحة ولكن أحفظها إن شاء الله إذا كان أدخلها في كتابي. الله المستعان. ما هو السلق؟ السلق هذه الخضرة التي تكون قد لا مو سبانخ زي السبانخ، لكن السبانخ يكون ألين وهذا يكون أغلظ شوية. لا لفت سلك ولفت وسبانخ هذه كلها أنواع بارك الله، وإذا خلطت هذه كلها يطلع أجمل الخضار أجمل. لكن سلك معروف هذا اللي ورقه يكون أغلظ وأسود، وخاصة إذا سقي بماء غير ماء المجاري يكون ضخم جدا، الناس لا يشترون في مثل هذا إلا إذا كان لطيفا متوسطا يقولون هذا من ماء. الوالد رحمه الله قبل أن يوافيه الأجل أعطى إحدى غرف المنزل في منزل العائلة لأخي الأكبر ليضيف عليها هجرة أخرى ومطبخ وحمام ليكون ملحق مستقل وفي نفس الوقت مراسل. خلوها بعدين إن شاء الله.